Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafis Salafis Salafis dun do ko jangande tajwid surat al-a'la wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم وانتقي بانجينا سين سكونون كسين. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ر سونا ميمون كدي سنبنا ر سبح رونتنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وانتجي على سنبنا للام أرض حق دخاو إقاف يعني دخاو إقاف فوق من حروف الاستيلة ين حرف من حروف المستفلة أري حق دمجكا جديد حرف دونك سون تيدو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج ومدد ومد المنفصلني مثل بود قلم حركة جوي ولني مثل ربين قلم بود حركة دي أمر حرف مد ولين ونيا الساكنة الواقعة بعد كسر يا ساكنة أردنك وأتي كسر فجعله غثاء أحوى ودكم مد المتصلني نسلك ودق المحركة جوي ولني عند حفص سنقرئك فلا تنسى أدوكو إخفاء الحقيقيني أما قوله فلا تنسى إلا أدوكو مد المنفصل نسل بودكو لرأب ننقلفو إلا ما شاء الله هري أو ما شاء أدو كمد المتصل سلتا بودك سلتا رح ننقلمو قائع حركاني بل مد مك قرد فانت دعونك حركاني ما شاء الله انفو انينو كسرو انوين انوينو نانين واندما اسم الجلالة واندما او وات تفخيب ستيفتا اتكمو او سمبنت ستي فتا مسال دووني اتكمو إنه يعلم الجهر وما يخفى ودو واو كمين كصلة الصغراني صلة الصغرى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسر سنبنا راء المضمومة راء ضمة لليسرى وانتجي بنجنا سين ساكنة ويبت سكون لليسرى سنبنا سنبنا راء وتقول متفخيم فذكر إن نفعت الذكرى فذكر سونا راء واقع بعد كسر راء أردون كواتي كسرة إن أولوكو إدغامني إن نفعت الذكرى كإدغام بغنة منتدى السلف فأعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يأرق إدغام بغنة ويتجنبها الأشقى ويتجننكو من حروف الغنة وحرف غنة من يجد حركتين الذي يصلى النار الكبرى يصلى كنون الحرف غنة ومن جهة حركتين كبرى كبرى باعنك من حروف القلقلة وقلقلة قطب جد بين لدى وقف وسكن ترشدي أي بين القلقلة في حال الوقف عليه وفي حال الإسكان يعني إذا كانت الحرف الموقوف عليه ساكنة بنفسها أو غير ساكنة أو ساكنة لأجل الوقف عليها منتدى السلف حستيوني أنه سكتوا لكلمة وساكنة سبو درغ درغ سكتوا لكلمة هرأي عندك دي حرف فنج انتقال قلمك سبن والإسكان أصل الوقف كما قال إمام الشاطبي رحمه الله تعالى وإن والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل يعني أصل الإسكان أصل الوقف فالإسكان بولي عزل يعني بإتي تحريك سكت لكلمة عندك واتمو سكون كن لون كن دا كن كلام العرب حستي روم والإشمام يكون عندهم هنا ضروري كن على كل أصل كو الإسكان كو ودقل حرف سكون كسانك درق لمكو ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم ودقلك حرف غنة ميم المشددة لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح قد داريونك من حروف القلقلة كما مرة هو يرجن تيدو ديمبي قد أفلح من تزكى من تزكى كإخفاء الحقيقين من كلمتين وذكر اسم ربه فصلى فصلى وانتجي سنبنا صادعون سونا لامون بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى خير آخرة والآخرة سنبنا راعون خير سنبنا راعون أن كلمة أن أرد ضمتين وأبقى إنها أرنتنا وأبقى وأبقى وأبقى وبنجن صفة الاستعلاء الحرف إن هذا لفي الصحف الأولى لفي الصحف الأولى صحف أرنتنا لصحف وجدت حاوم ودمو إسكان وانت دي حاوم وضم ولي لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إبراهيم وموسى منتدى السلف بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا